من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمر معنا قاعدة وهي إذا صحت السنة كانت يعني في تصديق الخبر والعمل والعمل بالحكم، هذه قاعدة. تعيدها لي أبو بسام مرة ثانية. إذا صح الخبر كان بمنزلة القرآن في تصديق الخبر والاحتجاج بالحكم والعمل بالحكم. يعني إذا صحت السنة فهي بمنزلة القرآن في تصديق الخبر والاحتجاج أو العمل بالحكم. في دليل على هذا يا أبا سلمة رحمك الله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعن أحدكم يتكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول: ما أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله. أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو المثل هذا؟ هو السنة. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال الشيخ عليه رحمة الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ما معنى تفسر القرآن؟ ها أحمد، يعني تبين القرآن، يعني توضح المعنى، تبين ما فيه من إجمال، أي تجمل ما فيه من تبين، تبين ما فيه من إجمال. وش مثله؟ الصلاة. نعم نعم. الصلاة السنة. كذلك الزكاة. نعم أحسنت. طيب توضح المعنى لقول الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بأنها رؤية النظر، النظر إلى وجه الله عز وجل. أحسنت. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قوة الرمل، ألا إن قوة الرمل. أي طيب، إلا قال: وتعبر عنه. كيف؟ إيش معنى هذا؟ التعبير له حالتان: إما أن يكون بلفظ جديد ومعنى جديد. أحسنت. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت جهنم تقوم غير المزيد حتى يضع فيها الرب جل وعلا قدمه. والمعنى الثاني أن تأتي، أن يأتي بلفظ جديد ولكن بنفس المعنى. أي اللفظ آخر والمعنى واحد. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش. أحسنت. ورد في القرآن: الرحمن على العرش استوى. أحسنت. طيب، الشيخ هنا ذكر هذه المقدمة ليصل إلى ماذا أبو بسام؟ يصل إلى وجوب العمل بالسنة الصحيحة، أي التي تلقاها أهل المعرفة. أي أحسنت. لماذا يجب العمل بها للثلقها؟ لأنه وحي من الله. قال تعالى: ما نزل إليهم. زدنا: وما ينطق عن الهوى، هو وحي. السنة وحي من الله عز وجل. هذه في تبيين المراد، في تبيين المراد هنا. هل الذكر، ما هل الذكر هو السنة؟ حتى في هذه الآية، تراجعها أكثر وتفيدنا. جزاك الله. طيب، قال الشيخ التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، لماذا خصص أهل المعرفة؟ لأنهم هم أدرى بالصنع، فإذا حكموا على الحديث، على الحديث يؤخذ كلام. أحسنت. بخلاف أهل البدع، فإنهم إذا أرادوا أن ينكروا شيئا قالوا هذا حديث أحد. يعني لا عبرة بمن ليس من أهل الفن، لا عبرة بقوله. ثم مثل الشيخ قال: فمن ذلك قول الله عز وجل: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث، ما هو أغيض حديث على الجهمية يا شيخ؟ ما هو؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ما وجه كونه أغيض حديث؟ أولا أن فيه صفة الإنزال، أنه يدل على علو الله سبحانه وتعالى، أي النزول يدل على علو الله، النزول يدل على علو. أي حسنت. وهذا ينكره الجهمية. نعم. والأمر الثاني أنه ذكر صفة التكلم، الله سبحانه وتعالى يقول: هل من مستغفر؟ وأين هم ينكرون صفة الكلام؟ صفة الكلام، نعم. الأمر الثالث من يكمل؟ نعم يا أحمد. النزول صفة خبرية عقلية. لا، ليست عقلية. خبرية ليست عقلية. خبرية فعلية. وهم يستدلون بالعقل. وهم ينكرون. ينكرون الاستدلال بالنقل. أي. هذه واحدة. الثانية ينكرون الصفات الفعلية. إذن هي صفة فعلية خبرية. كونها فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله. خبرية لأنها لا يمكن أن تعلم إلا بالخبر. من أدلة النزول، من أدلة النزول هو يعني الأدلة الصريحة لا توجد إلا في السنة، لكن هناك أدلة أخرى أخذ بها العلماء واستدلوا بها على النزول. فدليل السنة اللي مر معنا قبل قليل، وحديث حديث عشية عرفة حديث ليلة النصف من شعبان إذا صح. حديث الله. طيب، والقرآن أي صلاة؟ جاء أي، يعني استدل العلماء بأحاديث المجيء والإتيان يوم القيامة. قالوا: من يجيء يوم القيامة ويأتي؟ قادر على أن ينزل اليوم. حتى قال بعضهم: ومن يمنعه الآن سبحانه جل وعلا. والدارمي عليه رحمة الله استدل بها، قال: فإذا ردوا الأحاديث فماذا يصنعون بهذه الآيات؟ أحاديث النزول درجتها بلغت حد التواتر، حتى رواها إيش أكثر من 20 صحابيا، وقال ابن القيم أنهم 28، وشيخ الإسلام أيضا ذكر أكثر من 20، قال: سمع الصحابة بعضهم من بعض ولم ينكر أحد على أحد. إذن هي بلغت حد التواتر. والإجماع أيضا على النزول نقله من تذكر يا شيخ أحمد؟ الدارمي، الشافعي. وين هو فيها الشافعي؟ في العلو للذهبي. نعم، بن عبد البر التمهيد، في رسالة إلى أهل الثغر وغيره. الأبيات، نعم، قال ابن أبي داود في الحارية: وقل ينزل الرحمن في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح على طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرز أبواب السماء وتفتح. خلاص يكمل أحمد. نعم، عندنا أول كما تحب شيخ حسن جندي. وقد ها؟ وقد أو وقل وش هي؟ بداية وقل بالله. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، تخرج أبواب السماء وتفتح، يقول على مستغفر غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. خاب قوم كذبوهم وقبحوا. كيف تضبط لفظة ينزل؟ كيف نضبط لفظة ينزل؟ آية صلاة. أي وش الدليل على بالفتح؟ استماع الحديث. الحديث كلهم ضبطوها بالفتح. نعم. أيضا وجه آخر. الله عز وجل قال من يسألوني ومن يستغفرني. صفات متعلقة بالذات وليست. أي الصفات تختص بالذات ولا تختص بالأفعال. أحسنت. طيب من هو الذي قال ينزل؟ ها؟ أهل البدع. هذا هم يريدون هذا. هم لما أنكروا العلو صار ينبني عليه إنكار النزول، لأنه كيف ينزل وهو ليس في العلو؟ نعوذ بالله من قوله. فاضطروا إلى أن يحرفوا، ولهذا قال شيخ الإسلام هذا من كذب المبتدعين. الحديثان الذين قال عنهما عبد الغني المقدسي يبطلان قول كل مبطل ما هما؟ ذكرهما، قرأنا عليكم بالأمس الحديث الذي ذكره الشيخ، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ذكره بأكثر من رواية، فقال هذان يبطلان أي قول كل مبطل. النزول صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، يدل على ذلك أمور، منها الأمر الأول أن النزول في اللغة هو التحول من العلو إلى السفل، أي هو الإتيان من الشيء من علو إلى سفل. إلى سفل، هذا قال ابن القيم، هذا المعروف لغة وشرعا. أيضا نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الإنزال، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأنصح الناس وأفصح الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح. ولو أراد غير ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم. نعم، وجه آخر. أن الله عز وجل يقول أن المستغفر فاعطيه هل يساعد فاعطيه، ولا يمكن يقول ذلك إلا الله عز وجل. إلا الله عز وجل، نعم. أيضا أبو عمر، الله حدد بيعطف ونهاية، حدده بوقت ونهاية، فدل على أنه نزولا حقيقيا يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. ورد روايات بوقت النزول، من يخبرنا بها؟ ها؟ نعم يا أحمد. ثلاث روايات. الرواية الأولى إذا مضى ثلث الليل، والرواية الثانية إذا مضى شطر الليل، والثالثة إذا بقي ثلث الليل. إذا بقي ثلث الليل، أحسنت. العلماء ذكروا لها أوجه، شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ذكر أوجه، لكن أقواها وجهها هما أي أحسنت، هي أصح الروايات والتي اتفق عليها الشيخ. نعم، وإذا هذا قال الترمذي أصح ما أي رواية الثالثة الأخير هي أصح الروايات، علق عليها ابن حجر. وش قال؟ ها، من يذكر تعليق ابن حجر؟ ها يا أحمد. أي الروايات الأخرى اختلف على رواتها، وذلك شيخ الإسلام يقول هذه من أفراد مسلم في بعض الطرق. إذن أن يقال أن الثلث الأخير هي الراجحة وغيرها شاذ، وبهذا ينتهي الأمر خلاص. الوجه الثاني ها يعني ان الشيخ يقول النزول ثلاثه، اي اقول يعني قوله اذا ثبت يعني انه لا يرى ثبوته. نعم، لكن على فرض الثبوت انه انواع ثلاثه، ان النزول انواع ثلاثه، نزول في ثلث الليل الاول، اي ونزول في نصف الليل وهو ابلغ من الاول، ونزول في ثلث الليل الاخر وهو ابلغ الانواع الثلاثه. نعم، طيب هل نثبت الحركة والانتقال أم ننفيها أم ماذا نفعل؟ نعم، نسكت عنها. إيه منهم من العلماء من أثبتها كالدارمي، ومنهم من أنكرها كالبخاري وابن خزيمة، ومنهم من سكت، وهذا هو أصوب الأقوال. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفيها ولم يثبتها، أي فما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد لما سمع من يتكلم ويقول ينزل بلا حركة ولا انتقال أكثر، حتى يقول ابنه أمسكته فلما هدى قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير منك، ولم يقل هذا، أغير منك على إثبات صفات الله عز وجل، ولم يقل هذا، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وامضي خلاص. نقف على درس اليوم وهو خلو العرش، هل يخلو العرش إذا نزل الله أو لا يخلو؟ أهل العلم ليس منهم من قال يخلو العرش، وإنما لهم مذهبان في هذا. المذهب الأول السكوت، المذهب الأول السكوت، قالوا فلا نقول يخلو العرش ولا نقول لا يخلو العرش، لماذا؟ قالوا لعدم الدليل الدال على ذلك. قالوا لعدم الدليل الدال على ذلك. إذن هقول الأول ما هو؟ السكوت. القول الثاني وهو قال عنه شيخ الإسلام وهو الصواب، قال أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول صفحة 232 ولا يخلو منه العرش، قال شيخ الإسلام وهو الصواب، هذا لفظه، قال وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها. وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها. وقال في منهاج السنة النبوية 2639 قال ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه، أن العرش يخلو منه، هذا يقول لم ينقل عن أحد. واستدلوا بأدلة، الدليل الأول أن العلو صفة إيش؟ صفة ذات، والقاعدة في صفة الذات أنها لا تنفك عن الله بحال، أن العلو صفة ذاتية لله والصفة الذاتية لا تنفك عن الله بحال، والقول بخلو العرش مناف لصفة العلو، والقول بخلو العرش مناف لصفة العلو. الثاني أن الرب جل وعلا لا يوصف بالسفل، لماذا؟ لأن السفل صفة نقص، فإذا خلا منه العرش وصف بماذا؟ بالسفل لما فوقه، الثالث أن لازم القول بخلو العرش منه أن لازم القول بخلو العرش منه أن السماء الدنيا تحصره وتحويه والله عز وجل قد وسع كرسيه السماوات والأرض وقال والأرض جميعا قبضته إيش؟ يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فإذا كانت كرسي وسع السماوات والأرض والكرسي موضع القدمين فهل يمكن أن يحويه شيء؟ لا يمكن. الرابع الدليل الحسي وهو اختلاف البلدان رحمك الله يعني اختلاف الليل. يقول شيخ الإسلام في شرح حديث النزول صفحة 334 يقول اختلاف الليل والنهار يبطل اختلاف الليل والنهار يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش ويصير تحت العرش أو تحت السماء. إيش وجه الكلام هذا؟ إيش معناه؟ إيش يقصد؟ يعني أنه ثلث الليل عند قوم الآخر ليختلف عن الآخرين. فإذا كان في ثلث الليل عند قوم نازل سبحانه جل وعلا، عند آخرين ليس ثلث الليل الآخر لا يكون نازلا. وهنا قصة ذكرها صاحب كتاب المحجة على الحجة على تارك المحجة، من هو مؤلف الكتاب؟ المقدسي. من هو؟ الأصفهاني. طيب وش رأيك أبو بسام احكم بين الاثنين؟ لا أنت سمعت اسم كتاب على تارك المحجة. الحجة على تارك المحجة للمقدسي، والحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني. هذا كتاب الحجة على تارك المحجة للمقدسي المتوفى 507 المجلد الثاني صفحة 652 محمد بن طاهر المقدسي 652 يذكر خبر عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية يقول قال أحمد بن حنبل ما قطع الجسر مثل إسحاق بن راهوية. يقول الخبر يقول لمحمد بن إسماعيل الترمذي قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن الطاهر، هذا أمير من الأمراء أثنى عليه شيخ الإسلام، قال من خيار من ولي الأمر بخراسان عبد الله بن الطاهر يوما، فقالوا له أيها الأمير إنك تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمه وهو رجل كافر يزعم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة. معنى شيخ أحمد قالوا أيها الأمير إنك تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمه وهو رجل كافر يزعم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة. وزادوا زيادة من عندهم قالوا ويخلو منه العرش يعني انه جعلوها من قوله. قال فغضب عبد الله بن طاهر وبعث الي فدخلت عليه فسلمت عليه فلم يرد علي السلام غضبا ولم يستجلسني، ثم رفع رأسه وقال لي ويلك يا إسحاق ما يقول هؤلاء؟ قال قلت لا أدري، يعني أدري عنهم مش قالوا لك. قال تزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ويخلو منه العرش؟ قال فقلت أيها الأمير لست أنا أقول، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الأغر ابن مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا في كل ليلة ثم يقول من يدعوني فأستجيب له، الحديث. ولكن مرهم يناظروني، فلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم سكن غضبه، يدلك على تعظيم السنة. وقال لي اجلس، فجلست فقلت مرهم يناظروني، قال ناظروه. قال فقلت لهم هل يستطيع أن ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش أو لا يستطيع؟ هذا السؤال، هل يستطيع الرب جل وعلا أن ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش أو لا يستطيع؟ قال فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم. فقلت أيها الأمير مرهم يجيب، فسكتوا. فقال الأمير فأيش هذا؟ يعني هو غير متعلم، معظم للسنة لكنه غير متعلم، يعني هذا السؤال ما يدري ما معناه وما يراد به. قال إيش هذا؟ فقلت إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو منه العرش فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلك. انتبهت له الكلمة دي؟ إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو منه العرش فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلك وقد كفروا، وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش فهو ينزل إلى السماء كيف يشاء ولا يخلو منه مكانه، يعني مكانه يقصد الاستواء على العرش. قال فقال زه، زه كلمة فارسية تقال عند الاستحسان، قال وقد تقال عند الاستهجان تهكما أيضا. قال وكانت الأمراء عندنا إذا قالوا للشيء زه أخذ قنصوة صاحبه فضرب وجهه حتى تحترق، فوق تحترق، وقال في سين تحتر عليه، ثم أمرهم فأخرجوا، ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم. هذه القصة يقول شيخ الإسلام عنها فيما نقله المحقق، يقول قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول كما في مجموع الفتاوى 587 و388، قال وهذه المناظرة رويت بأسانيد وروايات مختلفة صحيحة. قال وفي مختصر العلو للذهبي قال إسناد، قال عنها إسناد صحيح، قال اختصرها الألباني 191 إلى 93، وقال عنها إسناد صحيح. قال وأما ما جاء في آخر القصة من قوله فقال زه فلم أقف عليه في جميع المراجع السابقة، يعني هذه ليست هي المهمة عندنا. المهمة عندنا ما هي؟ يعني زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل حتى يخلو منه العرش فقد زعموا عجز الرب جل وعلا، وإن زعموا وقالوا بأنه يستطيع ينزل عز وجل ولا يخلو منه العرش فهذا هو الصواب. لأن الله عز وجل ليس كخلقه، فلا نقيس صفات الله بصفات خلقه. شيخ الإسلام قربها في حديث النزول صفحة 396، قال هذه كالروح تعرج من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن، يعني الروح بالبدن وتصل إلى السماء وتعود. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق جل وعلا أجل وأعظم. أي يعني أنه يعني ممكن الله ينزل وهو على عرشه سبحانه جل وعلا، وهذا هو الصحيح في المسألة. قال الشيخ عليه رحمة الله مثل، يعني أن ترى ما لا أريد أن أحصر لكم الصفة وإنما أمثل تمثيلا. ثم ذكر حديث النزول، هنا مر معنا أن ينزل بالفتح ولا بالضم؟ ها؟ بالفتح، ويدل على أنها صفة حقيقية لله عز وجل. هنا قاعدة ذكرها العلم، قالوا كل شيء مما يوصف الله به أو يسمى به، كل شيء مما يوصف الله به أو يسمى به يعود الضمير فيه إلى الله، يعود فيه الضمير إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. ذكر هذا شيخنا الله وفي الله ورحمه الشيخ عثيمين في شرح الواسطية 2-13، قال ينزل ربنا ولم يقل الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية ولم يذكر الألوهية، ذكر الربوبية للدلالة على خلقه للسماوات وخلقه لنا، فلأن يقدر على النزول من باب أولى، يعني من كان مقتدرا على خلق السماوات وخلق الناس فقدرته على النزول من باب أولى. قال إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا مأخوذة من الدنو وهو القرب، يعني أقرب سماء إلينا وهي السماء الأولى. قال كل ليلة، كل من صيغ العموم فتشمل ليالي العام ولا يستثنى منها ليلة دون أخرى. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، هنا فيقول إثبات صفة ماذا؟ صفة الكلام لله عز وجل. من يدعوني، هذا استفهام يقصد به ماذا؟ الحث. بعض العلماء ما رأوا شيئا آخر، قالوا للتشويق، وهذا ذكره شيخنا الشيخ عثيمين عليه رحمة الله، قال أن الاستفهام هنا للتشويق. وهذا كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة أيضا تنجيكم من عذاب أليم، هذا استفهام غرضه التشويق لتلك التجارة. ما الذي يحدد أن الاستفهام هنا للتشويق؟ من يدعوني، قوله فأستجيب له، ولم يجعل بين الدعاء والاستجابة شرط. ومعروف الدعاء هو الطلب، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. هنا فأستجيب له، يقول شيخنا محمد بن عياض حفظه الله، يقول الفاء إذا دخلت على جواب الطلب تنصبه، قاعدة شيخ محمد بن عياض الأزواتي، يقول الفاء إذا دخلت على جواب الطلب فإنها تنصبه، فتقول من يدعوني فأستجيب له. من يستغفرني فأغفر له. وش القاعدة ذكرها الشيخ محمد؟ أن الفاء إذا دخلت على جواب الطلب فإنها تنصب. أحسنت. إذن في دعاء العبادة يعطى الإنسان الأجر، وفي دعاء المسألة يعطى سؤله. أستجب له، إحنا مر معنا في شرح الصلاة الثلاثة أن الألف والسين والتاء للطلب، فهل تنطبق على هذه؟ مثل استغاثة يعني طلب الغفر، استسقى طلب السقيا، استعان طلب العون، هنا أستجب له، هل تكون بمعنى الطلب؟ الجواب لا، لأن الله لا يطلب منا شيئا، الله يأمر ولا يطلب. هذه واحدة. الثانية أن الله هو المعطي. أستجيب له يعني أنا الذي أعطيه، أنا الذي. إذن يكون معنى أستجيب له معناه أجيب دعوته، أجيب طلبه. ما هي علاقة الدعاء بالإجابة؟ نبه عليها شيخ الإسلام في بعض كتبه، فقال يعني معنى كلامه، قال علاقة الدعاء بالإجابة هي علاقة السبب بالمسبب. يعني فإن الله عز وجل إذا قدر أمرا قدر أسبابه، وقد يكون أسباب الشيء أكثر من سبب. ولهذا قال شيخ الإسلام والدعاء من جملة أسبابه. مثاله نصر الله للمؤمنين يوم بدر، وقدر الله نصر المؤمنين، لكن قدره بماذا؟ هل قدره وهم نائمون؟ لا، قدره بأسبابه. من أسبابه أن يقاتلوا العدو، من أسبابه أن تنزل الملائكة، من أسبابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل وهو صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. ولهذا أبو بكر رحمه وقال كفاك مناشدتك ربك فإنه معطيك ما وعدك. مثل سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال من يدعوني فأستجيب له، هذه عامة. ثم انتقل إلى الأخص فقال من يسألني فأعطيه. وقد يكون عطاء حاجة، وقد يكون عطاء إيش؟ عافية. قد يعطيك عطاء حاجة لك، وقد يعطيك عطاء عافية. ثم انتقل إلى الأخص فقال من يستغفرني فأغفر له. هنا هذا كتاب اسمه دقائق التفسير، جمعه محمد السيد الجليل، وهذا من المشايخ المصريين الذين لهم عناية بكتب شيخ الإسلام. يعني هو هذا ورجل آخر اسمه محمد رشاد سالم، هذان الاثنان لهم عناية كبيرة في كتب شيخ الإسلام. وإن كان محمد رشاد سالم تيسر له من الفراغ، يعني فرغته جامعة الإمام لأجل إخراج كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فصار عنده الفراغ أكثر من محمد السيد الجليل. دقائق التفسير 4:34، نقرأ عليكم شيئا من كلامه. تكلم ذكر الحديث فقال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. قال فذكر أولا لفظ الدعاء من يدعوني فأستجيب له، ثم ذكر السؤال اللي هو من يسألني فأعطيه والاستغفار. قال والمستغفر سائل كما أن السائل داع، لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير. وين دفع الشر هنا؟ يقول ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير. وين دفع الشر؟ قوله من يستغفرني فأغفر له، والطالب للخير من يسألني فأعطيه. قال وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما، فهو من باب عطف الخاص إيش؟ على العام. ثم أتكلم عن كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول، وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل عابد سائل وكل سائل عابد. وثم استمر يتكلم على هذا، لكن المقصود أن من عطف باب عطف العام باب عطف الخاص على العام. من ثمرات الإيمان بالنزول الهمة في صلاة الليل، لأن الله عز وجل ينزل فيستحي العبد من الله عز وجل، فتوجد الثاني الحياء من الله عز وجل، يستحي العبد من الله، يقول الله عز وجل ينزل ويقول من يسألني من يستغفرني من يدعوني وأنا أنا. الثالث الاجتهاد في الطلب والدعاء والاستغفار، الرابع معرفة أن قيام آخر الليل أفضل من قيام أوله، وهذه قضية متقررة عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. كان الناس في السابق ليس عندهم الكهرباء، فدائما ينامون مبكرين فيستيقظون ويصلون. بعضهم كانوا يعني يصلون في الجامع الكبير لأن فيه دروس، وما عندهم مراكب يركبونها، فيقول خرجت من الصباخ، صباخ معروف سوق التمور المكان اللي بعده، يقول خرجت من الصباخ على قدمي قبل الفجر يمكن الله أعلم ساعتين يمكن أو قريب من هذا، يقول ما مريت الوقت صيف الناس وين في الأسطح والبيوت كانت قصيرة، يقول والله ما فقد صوت المصلي حتى وصلت الجامع جامعة. يعني شوف كيف الناس كانوا، سلمهم الله عز وجل من بعض وسائل الترفيه، هذه النعم هي نعم لكننا ما أحسننا استخدامها فانحرمنا من خير كثير. لو يقول الوالد الله يغفر له يرحمه يقول كنا نعمل نشتغل في عنيسة، فيقول العمال أحيانا يتيسر لهم سكن وأحيانا ينامون وين؟ في المسجد. يقول يكتمل صفين بالمسجد قبل الأذان، يعني الناس تصلي مع أنهم يعملون طول النهار، لكن النوم في أول الليل فيه بركة سبحان الله. نسأل الله أن يهدينا ويعيننا على أنفسنا. وهذه ما كانت يعني ترى يختص بها مدينة دون مدينة، ما كان كل الناس على هذا. ها؟ سبحان الله. لكن لا جاءهم الكهرب فأصابهم ما أصاب غيرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهدنا يا أحسن الأخلاق. من شبهات أهل البدع من شبهات أهل البدع قالوا أن الثلث الأخير يختلف من بلد إلى آخر، لا يمكن أن يكون هذا، يعني لا يمكن أن يكون الله عز وجل طالع ناس، نسأل الله العافية. فالجواب على هذا من أوجه، الوجه الأول أن هذا الاعتراض يأتي على نزول المخلوق، أما الله عز وجل فلا يأتي هذا الاعتراض عليه، لأن نزوله يليق بجلال الله وعظمته، قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 454 وهذا الكتاب الآن بدأ يباع في الأسواق، بيان تلبيس الجهمية بيع، أنا رأيته العام الماضي في معرض الجامعة الإسلامية وطبع في مصر، نشر صوروه من مطبعة الملك فهد. فالحمد لله ما دام أنه وجد فينبغي الإنسان إذا تيسر له أن يشتري. والله الظاهر لي أنه نافع التصوير عليه، هذا الظاهر نفسه 10 مجلدات هي طبعتها مطبعة الملك فهد، بس الإشكالية أن ما طبعوا إلا 5000 نسخة. 5000 نسخة ماذا تعمل بها؟ لا هو هم طلاب مشرفهم واحد، والله ما اللي انا افهم منه نفسها صوره منها. قال شيخ الاسلام قالوا هذا القول لتخيلهم من نزوله ما يتخيلون من نزول أحدهم وهو عين التمثيل. إذن أولا ننهي هذا الموضوع نهائي، نقول أصل الاعتراض هذا لا يأتي علينا نهائي أصلا، لأن نزول الله ليس كنزول خلقه، خلاص انتهى الموضوع. شيخ الإسلام أيضا في بيان تلبيس الجهمية في نفس الموضع يقول الشمس عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر قال أين تذهب؟ قال أبا ذر الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش. كم المغارب؟ هل تغرب عن الدنيا كلها في لحظة واحدة؟ إذن هي كل قوم غربت من عندهم فهي تسجد تحت العرش. فإذا كانت الشمس وهي مخلوق صح أن تسجد في مغيبها عن كل قوم، فالخالق في نزوله من باب أولى. هذه قربها شيخ الإسلام. الحالة الثالثة أو الوجه الثالث الذي ذكرها قبل قليل منه إسحاق بن راهوي، ما هو؟ قال إن قالوا أنه لا يجمع بين العلو والنزول وصفوه بالعجز، أليس قال هذا يا أخو أنت؟ هو إسحاق بن راهوي في القصة قال إن قالوا أنه لا يجمع بين العلو والنزول وصفوه بالعجز، صار مثلي أنا وأنت، يعني مثل بني آدم الإنسان ما يمكن يكون عالي ونازل في وقت واحد، لكن الله على كل شيء قدير. شيخ الإسلام يقربها يقول كم عدد الذين يقرؤون الحمد لله رب العالمين في وقت واحد، كم عددهم؟ ومع ذلك يجيبهم الله عز وجل كلهم ويقول حمدني حمدني عبدي. من شبهات أهل البدع أنهم ينسبون تأويلاتهم إلى أئمة السنة، وهذه أنا ودي تنتبهوا لها يا أخو، هذه ودي دائما تنتبهوا لها. إذا جاءكم خبر قالوا مالك قال كذا، أحمد قال كذا، أبو حنيفة قال كذا، الشافعي قال كذا، الحسن البصري قال كذا، تثبتوا، لأنه كثيرا ما ينسب إليهم أقوال ليست لهم، إما تأتي عن طريق الخطأ أو تأتي عن طريق القصد، فتفطنوا لهذا. لماذا هم ينسبونها إلى أئمة الإسلام؟ عشان تقبل. من ذلك أنه نسبوا إلى أحمد بن حنبل أنه قال نزول الله نزول أمره، وهنا قاعدة مهمة يا أخوان بالنسبة للنقل عن الإمام أحمد، ما تفرد به حنبل أو تفرد به التمايم فالأصل عدم صحة، ما تفرد به حنبل أو تفرد به التمايم أبو الفضل التميمي وأخوه فالأصل عدم صحته، لأن يعني أحمد روى ألفاظ حنبل روى ألفاظ عن أحمد ليست بصحيحة، والتميميان يروون عن أحمد بالمعنى، يعني فيكتبون كلام من عند أنفسهم فيخطئون على أحمد. هذه انتبهوا لها، وش هذه؟ حنبل ايه عصر عدم الصحة. هنا لفظة نزول أمره تفرد بها حنبل، فهي لفظة شاذة لا تصح. نبه على ذلك شيخ الإسلام في الاستقامة المجلد الأول صفحة 74-75 وشرح حديث النزول صفحة 207 والفتاوى المجلد 16 صفحة 404. ولهذا قال ابن القيم والتحقيق أن رواية حنبل المخالفة للجمهور تعتبر شاذة مخالفة لجادة مذهبه، هذا إذا كان في مسائل الفروع يعني في مسائل الفقه، فكيف بهذه المسألة؟ أن رواية حنبل المخالفة للجمهور يعني جمهور أصحابه تعتبر شاذة مخالفة لجادة مذهبه، هذا إذا كان في مسائل الفروع، فكيف في هذه المسألة؟ إذن هذا الوجه الأول أنها تفرد بها إيش؟ حنبل. الوجه الثاني سم؟ والله ما ذكر المرجع لكن هو يبدو لي والله أعلم، لعلنا الراجع لا الراجع عندنا شوفوا المكان. الوجه الثاني أن المنقول المتواتر عن أحمد يخالف ذلك، المنقول عن أحمد يخالف ذلك بل أحمد ينكر على من قال ينزل أمره. انظر الفتاوى مجلد 16 صفحة 404. أيضا مالك الإمام مالك نسبوا إليه أنه قال ينزل أمره. الإمام مالك نسبوا إليه أنهم قالوا إيش؟ ينزل أمره. وهذه الرواية أيضا لا تصح عن مالك، لا تصح عن مالك. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنها مخالفة لمذهبه في الصفات، أنها مخالفة. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 8 صفحة 15: فالمنقول المتواتر عنه، فالمنقول المتواتر عنه يناقض هذه الرواية. فالمنقول المتواتر عنه يناقض ايش؟ هذه الرواية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن طرق الرواية كلها لا تصح، لا هي جاءت من طريقين. الطريق الأول طريق حبيب ابن حبيب المصري كاتب مالك، حبيب ابن أبي حبيب المصري كاتب مالك، قال عنه ابن داود أبو داود كان من أكذب الناس، كان من أكذب الناس. وقال ابن حجر متروك كذبه أحمد وجماعة، تهذيب التهذيب 1423. وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى كذاب وضاع باتفاق أهل العلم بالنقل. لا يقبل أحدهم منه نقله عن مالك. هذه مجموع الفتاوى 5 401 402. إذن الطريق الأول آفته حبيبنا أبي حبيب المصري، هذا كذاب وضاع. الطريق الثاني آفته محمد بن علي البجلي، وهذا الرجل كان رافضي، كان رافضيا شديد الرفض، انظر لكلام عن محمد بن علي البجلي تاريخ بغداد المجلد 3 صفحة 101 إلى صفحة 103 وميزان الاعتدال 367. إذن هم نسبوا إلى مالك وإلى أحمد، وهل صحت؟ ما صحت لا عن هذا ولا ذاك. أهل البدع من شبهاتهم قالوا ينزل أمره أو رحمته أو قدرته أو ينزل ملكا، كل واحد يأتي بشيء. فالجواب عن هذا من وجهين، وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإن قراءتهم لللفظ ينزل قراءة غير صحيحة، والقراءة الصحيحة بفتح الياء، إذن يبطل كل ما قالوا. إذن هذا الجواب المجمل. الجواب المجمل ما هو؟ عليها القراءة غير صحيحة، فإنما القراءة بالفتح، فيبطل كل ما بعده. الوجه الثاني أنهم قالوا ينزل مع أنهم ينفون العلو، كيف ينزله ليس في العلو؟ هل يمكن يكون هذا؟ ها؟ لا يمكن. كيف ينزل وهو ليس في العلو؟ على قولهم. إذن بطل قوله. الجواب في نوع تفصيل قال عن نزول الأمر، نقول الأولا أن الأمر لا يختص بثلث الليل الآخر، ولهذا الله قال يا صلاح أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فأمر الله عز وجل ينزل في الليل والنهار لا يختص بثلث الليل. الوجه الثاني أن الأمر لا يقف عند السماء الدنيا، الأمر لا يقف عند سماء الدنيا وإنما ينزل إلى الأرض، والحديث يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فدل على أن القول بنزول أمره قول باطل. طيب نزول رحمته نفسه، نقول أمر رحمة الله، كلام اللي قلنا في أمره نقوله في الرحمة، رحمة الله لا تختص بثلث الليل، يعني تنزل بالليل وتنزل بالنهار. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الأمر الثاني نفس الكلام الذي قلنا بالأول، أن أمره لا، أن رحمة الله لا تقف في سماء الدنيا وإنما تنزل إلى الأرض. أليست البهائم تتراحم وترفع الأم حافرها؟ الثالث أن الرحمة التي تقف في السماء لا تفيدنا بشيء، والخطاب لنا، فكيف يكون الخطاب لنا والرحمة لا تتنزل علينا؟ هذا يدل على بطلان إيش؟ القول بأن اللي ينزل الرحمة. القدرة نفس الكلام السابق، نقول قدرة الله لا تختص بثلث الليل الآخر، الله على كل شيء قدير دائم. الثاني أن قدرة الله لا تقف عند السماء الدنيا، الله قادر على أهل السماء وعلى أهل الأرض. الثالث أن القول بوقوف القدرة في السماء الدنيا نفي لقدرة الله على أهل الأرض، أن القول بوقوف القدرة في السماء الدنيا نفي لقدرة الله على أهل الأرض. الرابع أن القدرة صفة، والصفة لا يجوز أن تدعى، قالوا أو ينزل ملكا، يقول نفس الكلام السابق، الوجوه السابقة أن الملك لا يختص نزوله بثلث الليل الآخر، هذه واحدة. الثانية أليس جبريل جاء إلى الصحابة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، هذه واحدة. الثانية أن الملك أيضا نزوله لا يقف عند السماء وإنما ينزل إلى الأرض. الثالث هذا الزيادة أن الملك لا يمكن أن يدعي الربوبية فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، لا يمكن، لأن العباد عباد من؟ عباد الله عز وجل. أن يدعي الربوبية والألوهية، لا يدعي الربوبية والألوهية، فلا يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، هذا مناقض لدعوة الرسل كله. الرابع أن الملك لو دعا الناس إلى عبادة نفسه صار إيش؟ صار طاغوتا، وحاشاه من ذلك. الملك لو دعا الناس إلى عبادة نفسه صار طاغوتا وحاشاه من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين.